يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. اللهم اجعلنا ممن يشري نفسه ابتغاء مرضاته، ونسأله سبحانه أن يرأف بنا. هذه الآيات العبرة فيها بالعموم، وإن قيل أن لها أسباب نزول خاصة، ولا سيما الآية الأخيرة، في قيل أنها نزلت في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن عباس أنها نزلت في نفر من المنافقين تكلموا في خبيب وأصحابه الذين قتلوا بالرجيع وعابوهم، فأنزل الله عز وجل في ذم المنافقين ومدح خبيب وأصحابه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وقيل: بل ذلك عام في المنافقين كلهم وفي المؤمنين كلهم. وهذا قول قتادة ومجاهد والربيع بن أنس وغير واحد، وهو الصحيح. الآية تشمل كل إنسان إلى يوم الدين. الناس قسمان: قسم صاحب لسان لا نصيب له من الخير إلا الدعوة، إلا الادعاء. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه حتى يكذب على الله، يظن أن الله كسائر البشر، إن حلف الأيمان الكاذبة وأشهده فكما يفعل مع الناس يفعل مع الله عز وجل. وهو ألد الخصام، هو لدود خصومته، لا يتقي الله. ومن علامات النفاق أن لا يتقي الإنسان في خصمه إلا ولا ذمة، أن لا يبقي له حرمة، هذا من علامات النفاق. ولذا في رواية في صحيح البخاري قال فيها صلى الله عليه وسلم: آية المنافق أربع، وذكر الصفة الرابعة قال: وإذا خاصم فجر. وإذا خاصم فجر، الصواب أن الإنسان يبقى على الجادة، وإن أحب يحب لله، وإن أبغض يبغض لله، وإن خاصم يخاصم في الله، وإن والى يوالي في الله، وإن عادى يعادي في الله. هذا هو المؤمن، هذا هو المؤمن. وهذا النوع إذا سعى يتولى أي ولاية قليلة أو كثيرة يبدأ يفسد بين الناس، يتكلم هذا على هذا ويشتم هذا وهكذا. إذا تولى أي ولاية من الولايات يفسد بين الناس، هذا صدف. الصدف الآخر: من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، همه أن يرضي ربه، هو عبد هذه الدنيا لله بالاضطرار، فيريد أن يكون عبدا لله بالاختيار، فجل همه وجهده أن يحقق العبودية لله عز وجل. فالآية عامة، إن نزلت في خبيب وأصحابه المنافقين، ولكنها ليست العبرة بخصوص السبب، وإنما العبرة بعموم اللفظ. قال ابن جرير بسنده إلى نوف وهو البكالي وهو البكالي وهو تابعي، وكان ممن يقرأ الكتب، أي كتب بني إسرائيل، قال: إني لأجد صفة ناس من هذه الأمة في كتاب الله المنزل: قوم يحتالون على الدنيا بالدين، قوم يحتالون على الدنيا بالدين، يأكلون بدينهم، لولا أنهم يأكلون بالدين ما كانوا أصحاب دين. قوم يحتالون على الدنيا بالدين، ألسنتهم أحلى من العسل، وقلوبهم أمر من الصبر، يلبسون للناس مسوك الضأن، يتذللون ضعفاء، يلبسون للناس مسوك الضأن، وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله تعالى: فعلي يجترئون وبي يغترون، حلفت بنفسي لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم حيرانا. هذا بسبب هؤلاء تبعث فتن على الناس، هؤلاء سبب فتنة، فكما أنهم سبب فتنة بين الناس يفسدون ويوقعون بينهم العداوة والبغضاء ويسعون في الأرض الفساد، فإن الله عز وجل يغير الأحوال بسببهم فيرسل فتنا يكون الحليم فيها حيرانا، لا يعرف أين الحق من الباطل. وليس الخوف على الأمة من الفتن فقط، وإنما الخوف من الأمة مع كثرتها وتواليها وجهلها وسدرها في غيها أن يصبح عندها الحق باطلا والباطل حقا والمعروف منكرا والمنكر معروفا. هذه الفتنة التي لا عاصمة لها أبدا. أما من يفعل فتنة ويعلم أنها فتنة يتوب، يستشعر بالخطأ، يستشعر بالذنب. أما تنقلب الموازين وتنتكس القلوب فهذه فتنة ما بعدها من فتنة. قال القرظي: تدبرتها في القرآن فإذا هم المنافقون، فوجدتها ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، أي الكلام السابق، الذين يأتون أناس يحتلون على الدين بالدنيا، قلوبهم أمر من الصبر وألسنتهم أحلى من العسل. يقول: تدبرت هذا الكلام فوجدتها لهذه الآيات. قال سعيد بن هلال: وقد عرفت في من نزلت هذه الآية. فقال محمد بن كعب: إن الآية تنزل في الرجل ثم تكون عامة فيما بعد. وهذا الذي قاله القرظي حسن صحيح. وأما قوله ويشهد الله على ما في قلبه، ويشهد إيش؟ ويشهد الله، الله تكون إيش؟ ما إعراب لفظ الجلالة هنا؟ فعل به ويشهد الله على ما في قلبه، هذه القراءة التي نقرأ بها نحن. وقرأها ابن محيصن بفتح الياء وضم الجلالة، يشهد، يشهد الله. قراءتنا ويشهد الله، أي المنافق هذا يشهد الله على ما في قلبه، وفي قراءة ويشهد الله على ما في قلبه، يصبح الله برفع بضم الجلالة، بالضم لفظ الجلالة مضموم على أنه إيش؟ فاعل. ويشهد معناها أن هذا وإن أظهر لكم الحيل لكن الله يعلم ما في قلبه من القبيح، كقوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقرأه الجمهور بضم الياء يشهد ونصب الجلالة، ويشهد ومعناه أنه يظهر للناس الإسلام ويبارز الله بما في قلبه من الكفر والنفاق. إذا إخواني هنالك صلة وثيقة بين الأفعال وبين ما في القلب، فإن أردت أن تعرف ما في قلب الرجل فانظر إلى أفعاله، كقوله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. وقيل معناه أنه يقسم بالله ويشهده على أن ما في قلبه موافق للسانه، هذا المعنى صحيح. يشهد الله على ما في قلبه، يقسم أيمان مغلظة أنه ليس في قلبه شيء على أحد، أفعاله كل الحقد موجود في قلبه. فالعبرة ليس بما في لسانه، وإنما العبرة بما عليه جوارحه. وقوله تعالى وهو ألد الخصام، الألد في اللغة الأعوج، وتنذر به قوما لدا. واللدد في الخصومة أن يكون الإنسان بالعياذ بالله تعالى لا هم له ولا عمل إلا أن يكيل ويتكلم في خصمه. فالسعيد من انشغل بنفسه عن غيره وأوكل الناس إلى الله فلا يحيق المكر السيء إلا بأهله. هذه قاعدة لله، هذه قاعدة من سنن الله التي لا تتخلف. خصمك عدوك اتق الله فيه، وأمسك لسانك واتق الله فيه، فإن مكر فالله عز وجل يقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فالمكر السيء لا بد أن يحيط بأهله وأن يحيق به. قال الله تعالى وهو ألد الخصام، الألد في اللغة الأعوج، وتنذر به قوما لدا أي عوجا. بالعوج والعوج ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين عوج وعوج؟ من لطيف ما قال الألوسي في أوائل الكهف في تفسيره روح المعاني، قال عوجا وعوجا، فرق بينهما أنقل كلامه بالحرف وأريد من واحد منكم أن يفسر كلامه. يقول عوجا بكسر العين ما لا يرى بالعين، وعوجا بفتح العين ما يرى بالعين. من يفسر؟ هاتي أحمد. عوجا بكسر العين، عوجا بكسر العين، بكسر العين ما لا يرى بالعين، بكسر عين عوجا، عوجا والعين مكسورة، ما لا يرى بالعين يعني ما لا تراه عينك، فتقول رأي عوج. وعوجا بفتح العين ما يرى بالعين، فتقول هذا العمود فيه ايش؟ قل عوج ولا عوج؟ عوج. فبالكسر بكسر العين ما لا يرى بالعين، فالعين إن كسرت لا ترى، وإن فتحت ترى، وإن فتحت ترى. فبكسر العين ما لا يرى بالعين، وبفتح العين ما يرى إيش بالعين. فهذا كلام جميل. وهكذا في حال خصومته يكذب ويزور ويزور عن الحق ولا يستقيم معه، بل يفتري ويفجر، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وروى البخاري عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. أبغض خلق الله على الإطلاق صاحب الخصومة وصاحب الباطل فيها، الألد الخصم، هذا أبغض الخلق إلى الله. ومن صفات هذا النفاق والعياذ بالله: وإذا تولى سعى في الأرض، وهو غير ما له ولاية مسكين، صارت له أي ولاية سعى في الأرض، سعى في الأرض ليش؟ فساد. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. أي هو أعوج المقال؟ سيء الفعل. قوله أعوج وفعله سيء. والسعي هاهنا هو القصد، أن يقصد، كما قال إخبارا عن فرعون ثم أدبر يسعى، وقال فاسعوا إلى ذكر الله، أن يقصدوا واعمدوا ناوين بذلك صلاة الجمعة. فإن السعي الحسي إلى الصلاة منهي عنه بالسنة النبوية: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، يعني ما تركضوا، فاسعوا إلى ذكر الله أي إيش؟ تعجلوا، اقصدوا، فلا تعارض بين الآية والحديث. وأتوها وعليكم السكينة، وعليكم السكينة والوقار. فهذا المنافق ليس له همة إلا الفساد في الأرض وإهلاك الحرث، وهو محل نماء الزروع والثمار، والنسل هو نتاج الحيوانات، اللذين لا قوام للناس إلا بهما. وقال مجاهد: إذا سعى في الأرض إفسادا منع الله القطرة فهلك الحرث والنسل. وهذا جيد. كيف يسعى في الأرض الفساد فكيف يهلك الحرث والنسل؟ بسبب ظلمه الله جل في علاه يمسك القطر، فإن أمسك القطر هو ماذا يفعل؟ يهلك الحرث والنسل. فهو يهلك الحرث والنسل لا بيده، وإنما بسبب شؤم معصيته الله جل في علاه يمسك القطر فيهلك الحرث والنسل بسبب الظلم. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: يا معشر المهاجرين، خمس أن تدركوهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن. وذكر: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم ما أمطروا، ولولا البهائم ما أمطروا. لولا بقية خير في الأمة وناس يدفعون الزكوات ووجود البهائم والضعاف من الأطفال والنساء وكبار السن فما أمطرنا. وقوله: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، أي إذا وعظ هذا الفاجر قيل له اتق الله لا تفعل هذا فتأخذه العزة بالإثم، لا يستجيب. المؤمن إذا قيل له اتق الله يقول سمعا وطاعة، يتفقد نفسه، يتهم نفسه. المؤمن دائما متهم نفسه، لأن نفسه دون الحق، والحق أكبر من نفس كل واحد منا. أيهما أكبر، نفوسنا ولا الحق؟ الحق. ولذا لو قيل للمؤمن اتق الله هو يعلم أن تقوى الله وأن الحق أكبر من نفسه فيسمع يستجيب. أما المنافق إذا قيل له اتق الله لا يستجيب. لماذا؟ لأن نفسه أكبر من الحق، نفسه عنده أكبر من الحق، فكيف يقال له اتق الله؟ كيف يقول له اتق الله؟ فرق بين المؤمن إذا كانت له ولاية والمنافق، الفرق يكون في نقطة، وهي أن المؤمن خير من الولاية. المؤمن الخير الذي في قلبه أحسن من الولاية، فإن ولي فهو واسع، يسع الناس كلهم، يرحمهم. والمنافق والفاجر الولاية أوسع منه، فإذا تولى فالآن إيش يصبح؟ يبطش ويهلك وما شابه. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، أي إذا وعظ هذا الفاجر وقيل له انزع عن قولك وفعلك وارجع إلى الحق امتنع وأبى، وأخذته الحمية والغضب بالإثم، كقوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. بعض الناس تقول الآيات ترى في وجهه العياذ بالله تراه صاحب منكر، وأن تقرأ لآياته صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال في هذه الآية: فحسبه جهنم ولا بئس المهاد، وإن صلى وصام وحج وأظهر الخير. الذي يترفع عن الحق ولا يقبل الحق حسبه جهنم ولا بئس المهاد. ليس العيب أن تخطئ، لكن المهم أن لا يكون بينك وبين الحق أي حجاز، أي حاجب، أي مانع. متى ظهر لك الحق تقول سمعت وأطعت، أتوب إلى الله، استغفر الله، أندم على ما أفعل، حينئذ الإنسان يكون فيه خير. أما أن يجعل نفسه حكما على الحق وأن كل الخير عنده وأن يعمل ويكيد ويشتغل على نفسه ويترك دينه، فهذا والعياذ بالله تعالى ما له في الآخرة من خلق. فحسبه جهنم يوم القيامة ولا بئس المهاد، أي كافية، أي كافيه عقوبة في ذلك. وهذا صنف، في صنف آخر خلاف هذا الصنف، قال الله تعالى فيه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. من الناس من يطوع نفسه فيجعلها فيروضها، كما يسوس صاحب الخيل خيله فيروضها على طاعة الله. لما أخبر عن المنافقين بصفاتهم الذميمة ذكر صفات المؤمنين الحميدة، قال ابن عباس وجمع من التابعين نزلت في صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه، وذلك أنه لما أسلم بمكة أراد الهجرة، منعه الناس أن يهاجر بماله، كان صاحب مال، وإن أحب أن يتجرد منه ويهاجر فعل. قالوا لصهيب صاحب مال ممنوع تهاجر بالمال، فإن رغبت هاجر واترك مالك. فتخلص منهم وأعطاهم ماله، فأنزل الله فيه هذه الآية: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. لما هاجر وترك المال لهم وقدم مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يعيش في ديار الإسلام على الدنيا والشهوات، فهذا يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. اليوم الناس يتركون بلاد المسلمين ويذهبون إلى بلاد الكفر ويعيشون فيها ويقولون نهاجر. تهاجر من أين؟ الهجرة تكون من ديار الكفر لديار الإسلام. وهذا المسكين إن كان له ولد أو بنت وكبرت قليلا وأرادت أن تكون بغيا لفعلت، ما الذي يمنعها؟ أحد يمنعها؟ لا قريب ولا عرف، والقانون يحمي البغاء. ولذا هذا الإنسان لو عاش هنا فقيرا شحاذا ومآله الخير والجنة ويعبد الله، خير له من أن يكون هنالك على أي حال كان، وحاله كما هو كما نسمعه كما نعلمه ممن يذهب إلى تلك الديار. فصهيب باع الفاني بالباقي، ترك المال لكفار قريش ليبقى له لينال مرضات الله. فلما ترك المال تلقاه عمر بن الخطاب وجماعة إلى طرف الحرة، مكان في المدينة، فقالوا له ربح البيع، وقال: وأنتم فلا أخسر الله تجارتكم. وما ذاك؟ فأخبروه أن الله تعالى أنزل فيه هذه الآية. روى ابن مردويه عن عثمان النهدي عن صهيب قال: لما أردت الهجرة من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت لي قريش: يا صهيب، قدمت إلينا ولا مال لك، وتخرج أنت ومالك؟ والله لا يكون هذا أبدا. فقلت لهم: أرأيتم إن دفعت إليكم مالي أتخلون عني؟ قالوا: نعم. فدفعت إليهم مالي فخلوا عني، فخرجت حتى قدمت المدينة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ربح صهيب، ربح صهيب مرتين. أما الأكثرون فحملوا ذلك على أنها نزلت في كل مجاهد في سبيل الله، كما قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم الآية. والظاهر العموم، ولا يمنع أن يكون هذا سبب خاص، والعبرة ليست بخصوص السبب، إنما العبرة بعموم اللفظ. ولما حمل هشام بن عامر بين الصفين أنكر عليه بعض الناس، فرد عليهم عمر بن الخطاب وأبو هريرة وغيرهما: وتلوا هذه الآية: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ولذا إخواني، يجوز للمسلم في الجهاد في سبيل الله أن ينغمس بين صفوف الأعداء وإن علم علم اليقين أنه سيهلك، وهذا الذي يفعل ذلك إنما هو يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، ولا يجوز أن يقال فيه: ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة. من ينغمس في صفوف الأعداء ومعه سلاح قليل وقاتل وهو على يقين أنه سيقتل بأيديهم، فهذا الصنف يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فلما حمل هشام بن عامر بين الصفين وحده وأيقن هلاكه فأنكر عليه بعض الناس فرد عليه عمر بن الخطاب رد عليهم عمر بن الخطاب وأبو هريرة رضي الله عنهما بأن تلوا هذه الآية. وهل يوجد أكثر من أن يبيع نفسه أن يبيع الرجل نفسه في سبيل الله بأن يقاتل أعداء الله وأن يتيقن الهلاك؟ فلو إنسان مثلا دخل بين صفوف عدو برشاش خفيف بتعبيرنا اليوم برشاش خفيف ويعلم أنه يقاتل ربع ساعة ثلث ساعة أقل أكثر وينفتنفد هذه هذا الذي يحمله وإن نفدت قطعا ماله إيش ماله الهلاك. فلا يجوز أن يقال عنه هذا إيش ألقى بنفسه إلى التهلكة، لا يجوز أن يقال هذا، وإنما هذا يقال فيه ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ثم قال الله تعالى وأرجو أن ننتبه إلى معنى هذه الآية، فهذه الآية نحن بحاجة إليها، نحن بحاجة لجميع الآيات، لكن اليوم نحن أحوج ما نحتاج إلى أن نفهم هذه الآية وأن يكون لها نصيب في حياتنا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. يقول الله تعالى آمرا عباده المؤمنين به المصدقين برسوله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه والعمل بجميع أوامره وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك. وعن ابن عباس وجماعة من التابعين في قوله ادخلوا في السلم كافة أي ادخلوا في الإسلام، ادخلوا في السلم كافة إيش ادخلوا في الإسلام كافة كافة. شو يعني ادخلوا في الإسلام كافة؟ يعني ممكن الواحد منا يدخل شيء منه في الإسلام وشيء مش داخل في الإسلام، فربنا يأمر أنه إيش أن ندخل في الإسلام كافة، يعني كأن كل عضو كل ما يخص الإنسان في الحياة محتاج أن يدخل كله في الإسلام. بعض الناس يدخل في الإسلام إلا ماله، فهذا المال لما دخل في الإسلام هذا أجنبي عن الإسلام المال، ليش؟ لأنه لا يسأل عن حلال والحرام، هذا ما دخل في الإسلام كافة. لا يعرف الزكاة، لا يتورع عن أكل الحرام، فنقول له ادخل في الإسلام كافة. بعض الناس دخل في الإسلام فصلى وصام وحج، لكن أولاده وبناته ما دخلوا الإسلام الدخول الواجب، لا نكفر لا نكفر هؤلاء، لكن لم يدخلوا في الإسلام الدخول الواجب فلم يؤدي حقوق فلم يؤدي حقوق الله، فهذا ماذا نقول له؟ يا أيها الأب ادخل في الإسلام كافة، احرص على زوجتك، احرص على بناتك، احرص على أولادك. بعض الناس يدخل في الإسلام لكن لا يغض بصره، نقول له ادخل في الإسلام كافة، احفظ بصرك، غض بصرك عن الحرام، ادخل في الإسلام كافة، وهكذا. فهذه آية عجيبة، ادخلوا في الإسلام كافة أي ادخلوا في شرائع الإسلام. والسعيد من طابق فعله قناعاته وعقائده وتصوراته، والشقي من كان من تتنازعه الأشياء يكون له إيش يكون له أفعال متناقضة، تكون له مجموعة دوافع، شيء في الرضا وشيء في الغضب، شيء في رضا الله وشيء في غضب الله، فيكون كأنه مجموعة أناس كما ذكر الله عز وجل كالعبد الذي له أكثر من سيد له شركاء متشاكسون. ثم ضرب مثلا رجل سلم لرجل، فرق بين الطرفين. عن ابن عباس وجماعة من التابعين في قوله تعالى ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام وأطيعوا أوامره جميعا ما استطعتم إلى ذلك السبيل، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ما الذي يجعل الإنسان لا يدخل في السلم كافة؟ اتباع خطوات الشيطان، فهو الذي يجعلك تأخذ بما شئت من الدين وتترك ما شئت. والأمر المحزن ألا نجد ثمرة وأثر العبادات التي يفعلها الحريصون عليها من المسلمين، ألا نجد لها أثرا، ألا نجد لها أثرا في حياتهم، في أعراسهم، في أطراحهم، في على تفكيرهم. مصيبة، هذه مصيبة عظيمة، هذه مصيبة عظيمة. فالأصل في الإنسان أن يغار على حرمات الله، وأن يعظم أوامر الله، وأن يعلم أنه يأتي للصلاة من أجل تعظيم الله، فما بالك لا تعظم الله في مواطن أخر. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي اجتنبوا ما يأمركم به الشيطان. لماذا؟ إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإنما يدعو حزبه، أي الشيطان، ليكونوا من أصحاب السعير. ولهذا قال الله تعالى: إنه لكم عدو مبين. لا يوجد عداوة للمؤمن أشد من عداوة الشيطان، أشد عداوة للمؤمن عداوة الشيطان، إنه لكم عدو مبين. قال مطرف: أغش عباد الله لعبيد الله الشيطان، أغش عباد الله لعبيد الله الشيطان. قوله تعالى: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، أي إن عدلتم عن الحق بعدما قامت عليكم الحجج، فاعلموا أن الله عزيز. ما معنى أن الله عزيز؟ غالب. العزيز الغالب. إذا تقول العرب في أمثلتها تقول: من عز بز، من عز بز. ما معنى من عز بز؟ من إيش؟ من غلب إيش؟ ظفر. من غلب ظفر. فاعلموا أن الله عزيز، أي في انتقامه. يعني يا من لم تدخل في الإسلام كافة، فاعلم أن سبب عدم دخولك في الإسلام كافة إنما هو اتباع خطوات الشيطان. فإن اتبعت خطوات الشيطان عليك أن تحذر، وعليك أن تعلم أن الله غالب، أن تحارب وأنت المغلوب، أن تحارب الله وأنت المغلوب. فاعلموا أن الله عزيز حكيم. حكيم شو يعني حكيم؟ يعني صابر عليك لحكمة. الله غالب لكنه يصبر عليك لحكمة. فاعلموا أن الله عزيز حكيم، يعني المعركة قائمة ووجه وأنك لم تغلب وقائم على رجليك. الله عز وجل حكيم، ما نعرف ما هي حكمته سبحانه وتعالى. الله عز وجل يسكت، أو الله عز وجل لا يعاقب الفاجر مع أنه عزيز غالب، إلا أنه سبحانه وتعالى حكيم. فاعلموا أن الله عزيز، أي في انتقامه، لا يفوته هارب ولا يغلبه غالب. حكيم في أحكامه، وحكيم في نقضه وإبرامه، حكيم في سكوته عمن لم يدخل في السلم كافة، وعمن دخل أو اتبع خطوات الشيطان. وفقنا الله إياكم الخيرات، وجنبنا الشرور والمنكرات، واجعلنا هداة المهديين. ونكمل إن شاء الله في درس غد. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.